الموضع الأول إذا حصل له، وذلك يكون بخفاء الإعراب، إما أن يكون إعراب تقديريا أو محليا، فهنا يحمل إعراب إذا كان تقديريا كالبتة وموسى، أو يكون محليا كالمبنيات. ففي هذه الحالة يجب تأخير المفعول، فتقول ضرب مثلا موسى عيسى، ضرب موسى عيسى، ففي هذه الحالة يجب أن يجعل الثاني هو المفعول والأول هو الفاعل ما لم توجد قرينة، ما لم توجد قرينة. وهذا بالنسبة لإعراب التقديري. وكذلك أيضا المحلي مثل ضرب هذا هذا، ضرب هذا هذا، يجب هنا أن يتأخر المفعول ويجعل الأول هو الفاعل. واضح؟ فهذه المسألة الأولى والموضع الأول الذي يجب فيه تأخير المفعول إذا حصل لبس كأن يخفى الإعراب في الاثنين، في الفاعل وفي المفعول، وخفاؤه إما بكونه تقديريا أو بكونه محليا. واضح؟ تقديري في المعربات التي فيها حروف علة كما هو معلوم، والمحلي في الأشياء المبنية، الأشياء المبنية. ثم ذكر الموضع الثاني أو أضمر الفاعل، هذا الموضع الثاني إذا أضمر الفاعل كان ضميرا متصلا، وهنا يجب تأخير المفعول، قد أشرنا إلى هذه المسائل، نحو ضربت زيدا، ضربت زيدا، فهنا أضمر الفاعل فيجب تأخير المفعول، هذه المسألة الثانية. ثم استثنى من هذا المضمر وأنه يجب تأخير المفعول معه غير منحصر، إلا إذا حصر هذا الضمير فهنا يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول وإن كان ضميرا، لكن لما حصر وجب تأخيره. تقول ما ضرب إلا زيدا أنا، أو ما ضرب زيدا إلا أنا، ما ضرب زيدا إلا أنا، فهنا حصر هذا الضمير فوجب تأخيره. وأما إذا كان ضميرا متصلا بالفعل فهنا في هذه الحالة يجب تأخير المفعول، وإذا حصر فهنا يتقدم المفعول ويتأخر الفاعل. مثال ذلك ما ضرب زيدا إلا أنا، هذا معنى قولي غير منحصر، أي أنه يجب تأخير المفعول إذا كان الفاعل ضميرا متصلا غير منحصر، غير منحصر. أما إذا كان ضميرا منفصلا وحصر فهنا يتقدم المفعول على الفاعل، كان ضميرا متصلا لكن لما حصر انفصل، لما حصر هو متصل من أصل لكن لما حصر إيش انفصل عن فعله. واضح؟ لأن المحصور يلي إلا كما هو معلوم. فهاتان مسألتان يجب فيهما تقديم المفعول أو تأخير، قصير تأخير المفعول على الفاعل وتقديم الفاعل على المفعول. فإذا وجب تأخير المفعول على الفاعل وجب تقديم الفاعل على إيش؟ على المفعول. فهذا المسألة يجب فيهما ما سمعته، الأصل يجب فيهما الأصل. قال رحمه الله، قال الشارح، قلنا اللبس الحدث أي إن حصل لبس، وأما إذا وجدت قرائن فهنا في هذه الحالة ما يجب. كان تقول مثلا ضرب موسى أو ضرب عيسى العاقل موسى، ضرب عيسى العاقل موسى، فهنا يجوز أن تقول ضرب موسى عيسى العاقل وتقدم وتؤخر لوجود القرينة، لوجود القرينة. أو ضرب موسى العاقل عيسى، هنا يجوز تأخير ويجوز التقديم لوجود القرينة اللفظية. وكذلك أكل الكمثرى زيد موسى، معذرة، أكل الكمثرى موسى، فيجوز لوجود القرينة المعنوية، في الأول قرينة لفظية وفي الثاني قرينة معنوية، أن الكمثرى فاكهة لا تكون إلا مأكولة، ما تكون آكلة، هذه موجودة قرينة. أو أرضعت الصغرى الكبرى، أرضعت الصغرى الكبرى، هذه قرينة معنوية، ومعلوم أن الكبرى هي التي ترضع الصغرى، فيجوز التقديم والتأخير. أما إذا حصل لبس وما فيه قرينة فلا يجوز تقديم المفعول، بل يجب تأخيره كما ذكر، معنى يذكر هذا معنى. قال رحمه الله، يجب تقديم الفاعل على المفعول. وأمس ذكرنا مسألة في مسألة إياك نعبد، أو في مسألة الدرهم إياه أعطيتك، فيجوز التقديم والتأخير، لأنك إذا أخرت جاز اتصاله وجاز انفصاله. قلنا الاتحاد الرتبة، لا من يجب الاتحاد الرتبة، هذا ضمير غيبة وهذا ضمير إيش مخاطب، إذا اتحدت الرتبة يجب الاتصال باتحاد الرتبة، يلزم فصلة يجب الانفصال، يلزم فصلة في اتحاد الرتبة، لكن إذا لم تتحد الرتبة أو كان الناصب الفعل الناصب للمفعولين للضميرين ليس من باب من باب إيش الأفعال التي تدخل على المبتدا والخبر، وإنما هو من باب سلميه، من باب سلميه. إيش البيت الذي يقول فيه ابن مالك رحمه الله صل أو صل ها سلميه وما أشبهه إلى آخر ما شاهدنا هنا وما أشبهه، أي إذا كان الضميران من باب سلميه الناصب لهما فعل وهو ما سمعت ليس أصلهما المفعولين، وهنا في هذه الحالة يجوز الاتصال ويجوز الانفصال، مثل سلميه أعطيتكه سألتكه يجوز هذا وهذا، وهذه تقدمت المسألة، وهذا الذي أردنا أن ننبه عليه أنه ليس فيهما اتحاد رتبة، فمثل هذا يجوز من الاتصال والانفصال، فعلى هذا درهم إياه أعطيته فهنا ليس بواجب التقديم وإنما هو جائز، لأن يجوز لك تأخيره ولا يجب اتصاله، بخلاف إياك نعبده إذا أخرت وجب اتصاله. قال يجب تقديم الفاعل على المفعول إذا خيف التباس أحدهما بالآخر، كما إذا خفي الإعراب فيهما كان يكون تقديريا أو محليا، كما إذا خفي الإعراب فيهما ولم توجد قرينة تبين الفاعل من المفعول، وذلك نحو ضرب موسى عيسى، فيجب كون موسى فاعلا وعيسى مفعولا، وهذا مذهب الجمهور وأجازه بعضهم، وهو ابن عباس بن الحاج في نقده على المقرب لابن عصفور، قوله أجازه بعضهم هو ابن عباس بن الحاج في نقده على المقرب لابن عصفور، فله تعليقات على كتاب المقرب لابن عصفور انتقد فيه، انتقد كتاب ابن عصفور فذكر أنه يجوز هذا، فأجاز تقديم المفعول، والحالة هذه المذكورة مع وجود اللبس أجاز تقديم ذلك، وقال بأن العرب تجيز تصغير عمر وعمر مع وجود اللبس، العرب تجيز تصغير عمر وعمر على عمير، وهذا فيه لبس، ما ندري صغرت عمر أو صغرت إيش عمر، فتقول فيهما كليهما عمير، تقول فيهما كليهما عمير إذا صغرت عمر أو صغرت عمر، فكيف هذا وهنا تمنعون ذلك؟ قال ثم الإجمال من مقاصد البلغاء، الإجمال من مقاصد البلغاء والفصحاء يجملون في كلامهم، فنقول الإجمال جائز واللبس ممنوع، الإجمال جائز واللبس ممنوع. ثم قال أيضا يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، أنك تأتي بشيء ثم تبينه بعد ذلك، تبينه بعد ذلك، قالوا من قواعد يجوز البيان تأخير البيان إلى وقت الحاجة، والممنوع إنما هو تأخير البيان عن وقت الحاجة، أما تأخير شيء إلى وقت حاجة فهذا ما هو ممنوع، والممنوع ما سمعته. فهذه أدلة استدل بها على ما ذكر، تصغير عمر وعمر على عمير هذا فيه شيء من اللبس يقول، وكذلك أن الإجمال من مقاصد البلغاء والفصحاء، ربما يجملون في كلامهم، والشيء الآخر أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، يقول المقاصد العقلاء. ثم قال يجوز ضرب أحدهما الآخر، يجوز ضرب أحدهما الآخر، هذا فيه شيء من لبس، لكن الحركات هي التي تبين ضرب أحدهما الآخر حركات، والذي يظهر أنه لا يصلح هذا، وما ذكره إنما هو كما قال باب الإجمال، والإجمال تقدم الكلام عليه، تقدم الكلام عن الإجمال وعلى اللبس، وهناك كلام جيد في قطر الندى الأنوسي، في حاجة الأنوسي على قطر الندى، الفرق بين الإجمال وبين اللبس، وذكر بيتا يجمع هذا أو بيتين يجمع التفريق بينهما بين هذا وبين هذا، نقلنا عنه. طيب كلام جيد، أحسن من رأيه يتكلم عن الفروق بين الإجمال وبين اللبس، وراجعنا اللي في إيش من باب ذكرها في باب الفاعل أو في هذا، أنا في العهد باب بهذا بعيد عن مرة معي قديما ذكر الفروق بين هذا وهذا. أظن قد مر معنا شيء من هذا، مر معنا شيء في حاشة الخضري، حتى هنا مر معنا في حاشة الخضري مر معنا شيء من هذا. أدري فيش مقصده هنا ذكر خضري في هذا الموضع وإنه أنا اليوم شغلت أطلب شغل لي هذا ما راجعته كثيرا مبسوط. طيب نقرأ كلام الخضري إذا كان هنا مستفيدا. نعم عند قولنا نار نقرأ أولا هذا. قال وهذا مذهب الجمهور وأجاز بعضهم تقديم المفعول في هذا ونحوه، قال لأن العرب لها غرض في الالتباس كما لها غرض في التبيين. قال الخضري لها غرض في الالتباس أي بدليل تصغير عمر وعمر على عمير وتجويز ضرب أحدهما الآخر. وإحنا ما ندري من هو بعينه، من هو أحدهما ومن هو الآخر، من هو هذا أحدهما من هو الآخر، يجوزون ذلك. ضرب أحدهما الآخر زيد وعمر تضاربوا، وهذا ضرب الثاني، هذا ضرب الثاني، وأنت تأتي تقول لي ضرب أحدهما الآخر، استفيد من هذا؟ هل تعينت للآن من ضرب يا أخي فلان وفلان ضرب أحدهما الآخر؟ طيب هذا لبس أليس كذلك؟ في شيء من الإجمال علي وخفى به، ومع ذلك يجوزونه ويتكلمون به. ضرب أحدهما الآخر يتكلمون به، وما أدري من هذا ومن الآخر الذي ضرب، ما أدري الضارب بعينه المضروب، وهذا يستعملونه. قال هذا الدليل الثاني الآن، بدليل تصغير عمر وعمر على عمير وتجويز ضرب أحدهما الآخر وتأخير البيان إلى وقت الحاجة، كله مذكور هنا. هنا من أين نقلته؟ التنحين عليه طويل. صبان صبان أنا طبعا الأصل الحمد لله أعتني بالصبان جدا، دين فوائد جميلة، محقق الصبان محقق. قال إلى وقت الحاجة جائز عقلا وشرعا، وأشير بأن هذا مبني على أنه لا فرق بين اللبس والإجمال، هذا الذي ذكره مبني على أنه لا فرق بين اللبس وبين الإجمال، والحق الفرق بينهما، فإن اللبس تبادر خلاف المراد كالذي هنا، اللبس يتبادر إلى الذهن السابع يتبادر إلى ذهنه خلاف المقصود، تقصد لو يتبادر إلى ذهنه خلاف المقصود، ولو قلت ضرب موسى عيسى أيش يتبادر إلى ذهنه خلاف؟ أن موسى هو الضارب وعيسى هو المضروب، لأن الأصل عندنا تقديم الفاعل على المفعول، ما يتبين له أبدا أن موسى هو الضارب وعيسى أن عيسى هو الضارب وموسى هو المضروب مع صنيعة هذا بتقديم موسى على عيسى، ففيه نفس عليه لأنه يتبادر إلى الذهن غير المقصود، وأنت تقصد عيسى هو الضارب وموسى هو المضروب، فهذا لبس ليس بإجمال، واللبس لا يصلح، فإن اللبس تبادر خلاف المراد كالذي هنا، وهو ممنوع لإيقاعه بالخطأ، نعم يقع الشخص في الخطأ السامع والقارئ، ولإجمال احتمال اللفظ لهما على سواء، كقولك الأعور ليس عينيه سواء، نعم الإجمال يقول احتمال اللفظ لهما على سواء، يحتمل أنه هذا ضرب وهذا ضرب، ضرب أحدهما الآخر، هذا لفظ يحتمل أنه زيد ضرب، ويحتمل أنه عمر إيش ضرب الآخر ليس كذلك. أما ضرب موسى عيسى فلا، ما فيه إلا اللبس حاصل أن موسى هو الضارب وعيسى هو من هذا الذي تبادر إلى ذهني، أما ضرب أحدهما الآخر ففي احتمال أن زيدا هو الضارب وأن عمرا مضروب، واحتمل إيش العكس ليس كذلك. هذا فائدة تكفر إن شاء الله في التفريق بين اللبس وبين الإجمال، ولكن هناك راجح في الإجمال وهناك إيش مرجوح، هناك راجح وهناك مرجوح. قال ليس عينيه سواء، وهذا هو ما يعني، ما أدري ماذا يعني ليس عينيه سواء، اليمين والشمال نعم ربما يكون العور في واحد، الظاهر هذا هو العور في اليمين والشمال ما شاء الله جميلة طيبة، فيقول ليس عينيه سواء، فما ندري ماذا يقصد التي ما هي طيبة، هل هي اليمين أم إيش أم الشمال، فهذا فيه إجمال أم لبس؟ فيه إجمال ما فيه لبس، هذا فيه إجمال لأنه محتمل أن الجملة هي التي ما هي طيبة والشمال هي إيش الطيبة، أو العكس أن الشمال الطيبة واليمين هي التي ما هي طيبة، ومثله ليس يديه سواء، ليس يديه سواء، أنت ما تعرف هذا الشخص، فهذا إجمال فيه الاحتمال هذا أو هذا، واضح إن شاء الله. هذا الذي يظهر الله أعلم يقصده، ليت عينيه سواء، أي هذه وهذه ليتهما سواء. فهذا في إجمال محتمل أن هذه طيبة والأخرى ما هي طيبة والعكس. وهذا هو الذي من مقاصد الملغاة دون الأول، واضح هذا؟ هذا هو الذي من مقاصد الملغاة الإجمال لللبس، أما اللبس لا يجوز، كيف توقع الناس في لبس؟ أما الإجمال فهذا موجود في كلامهم، الإجمال موجود في كلامهم، كلام أهل البلاغة، لكن الأصل أن الشخص لا يجمل، فالإجمال من أغراض أهل البدع، من أغراض ومقاصد أهل البدع يأتون بمثل هذه الإجمالات. لكن أحيانا ربما يجمل الشخص في أمر ما عنده، لأمر ما ضرب أحدهم الآخر، ما يريد يصرح به واحد بعينه، ربما يحصل شيء فقد ضرب أحدهما الآخر أحسن، فهو له مقاصد الإجمال، الإجمال له مقاصد، لكن ليس إطلاق أن الإجمال المقاصد المبالغة، لا، الأصل هو البيان، الأصل هو البيان كما تعلمون من كتاب الله وسنة رسوله، ما هو الإجمال هو الأصل، الأصل هو البيان، لكن أحيانا الشخص ربما يجمل لقصد من المقاصد يعنيها في نفسه، لقصد من المقاصد يعنيها، واضح. أما يقال هذا لعل اضطراد المقاصد المبالغة، فأبلغ كلام كلام الله وهو بيان قرآن عربي مبين. تفضل يا محمد، مسموح لك. أنا كنت الآن وين الإجمال جائز ما نتكلم به، هذا الإجمال هذا السؤال، ولكنكم قوم تستعجلون. قال رحمه الله: هذا مذهب الجمهور، وأجاز بعضهم تبديل المفعول. فالفائدة التي هنا تحفظ إن شاء الله هذا زبدتها، وهناك بيتان أو بيت واحد ذكر به الفرق بين الإجمال وبين اللفظ، ما أستحضر كم هي الأبيات التي ذكرها الآن. نعم مرت معنا وخضرنا. قال: وأجاز بعضهم تقديم المفعول بهذا ونحوه، قال: لأن العرب لها غرض بالالتباس كما لها غرض في التبيل. قلنا هذا بناء على إيش؟ على أنه لا يفرق بين اللبس وبين الإجمال، والصحيح أن بينهما فرق، أن بينهما فرقا. ما هو الفرق؟ نعم، أن اللبس فيه تباب خلاف المقصود، والإجمال احتمال الأمرين هذا وهذا على السواء، احتمال الأمرين على السواء عند الشخص أنه هذا أو هذا، هذا الذي يظهر على السواء المقصود به على السواء، هذا الذي يظهر. قال: لا يقال بأن في إحدى عينيه عور، فهو يتمنى أن يكون في كلتا عينيه أو العصر. يا ليت، نعم ليت عينيه سواء، لا لا لا، ويقصد كان هو يحصل مساواه في الصحة، هذا أفضل تحمل على شأن، هذا الأفضل ليتهما سواء، محبوب لا أو شيء ليتهما سواء، هذا هو هذا كيف؟ إيش يريد يعني؟ هاي يريد لهم ليتهما سواء العور، ما هي بصحة، منين هذا؟ قال رحمه الله: فإذا وجدت قرينة تبين الفاعل من المفعول جاز تقديم المفعول وتأخيره. نعم، إذا وجدت قرينة تقدم شرح، فتقول: أكل موسى الكمثرى، الكمثرى عندنا تباع هنا، من يريد يعرفها، تباع كان قبل فترة كان تباع يأتون بها، من أنا ما أعلم، موجود الآن، موجود الحمد لله عرفناها الآن. وأكل الكمثرى موسى، ايش يا اخي ايش تقول مثل ذا؟ انت صاحب الدجاجه او البعوضه؟ يعني صاحب البعوضه ايش قال؟ قال: الدنيا ما تسوى عند الله جناح بعوضه، تقول ايش البعوضه؟ دجاجه، قال لهم دجاجه، تكون دجاجه يعني كبيره. هذا صحيح، صغيره فاكهه صغيره. سال الاخوه الذين يبيعون اصحاب المقامات يعرفونها، دلوك عليها. قالوا: هذا معنى قوله: واقصر المفعول للبس الفذل. قال: ومعنى قوله: او اضمر الفاعل غير منحصر، انه يجب ايضا تقديم الفاعل وتاخير المفعول، هذه المساله الثانيه. اذا كان الفاعل ضميرا غير محصور، نحو ضربت زيدا، أما إذا كان محصورا وجب إفعاله. فإن كان ضميرا محصورا، هذا معنى قولي غير منفصل، فإن كان ضميرا محصورا وجب تأخيره، نحو ما ضرب زيدا إلا أنا، هذا واضح إن شاء الله. أنا ما يصبح ما ضربت مثلا، كيف تأتي بعلة؟ ما تأتى له، ما يصلح، أنا ما يصلح. فتأتي بالمنفصل في هذه الحالة، تأتي بالمنفصل إذا أردت حصر هذا الضمير. قال نفس خلاف ما أردت يا فتى، وحكمه المنع عند العقلاء. لما هذا ما أدري ما هو مستقيم، عقلك محمد هذه واضح كأن هذا ما مستقيم الأخير. أنا ما أعرف الشعر لكن هذا واضح، ما دام محمد سهل نتكلم فيه. طيب انتهينا من هذا الحمد لله. أعرضه على أحد من الشعراء قلنا بعد الخير الحمد لله، يوم يتمرن بينا والله نستعلي له سبحانه وتعالى.